يروح وقالت الذي كان يجيب جميع الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. يعني قد يقول قائل من جاء بالحسنة، اي الحسنات يا رسول؟ هل الالف واللام هنا المقصود بها العهد حسنة معهودة؟ لا، وانما المقصود ايه؟ الحسنة اسم كسر ايه؟ اسم جنس، زي ما نقول ان الانسان لفي خسر. فالانسان هنا المقصود ايه؟ جنس الانسان. جيب والناس ظهر الاستثناء بعد في قوله الى الذين امنوا وعملوا الصالحات، وقلنا ان الاستثناء وفي قاعده معيار العموم، طالما وجدت الاستثناء فاعلم ان ما قبله كان ايه؟ عامه ما يدخل تحته. فهنا قال من جاء بالحسنه، فالحسنه اسم جن يشمل جميع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، مما يتعلق بحقوق الله او بحقوق العباد. شمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ شمل حقوق رب العالمين وحقوق العباد، كل ذلك يدخل تحت قوله من جاء بالحسنات. ولا يكون الانسان جائيا او اتيا بالحسنات الا اذا اتى بها بشروطها، يعني لا يصطدم معها ما يفطرها او يرافقها مع او يرافقها ما لا يجعلها مقبوله. فمن جاء للحسنات ومعها بجلال قبل، لا، من جاء للحسنات ومعها رياء راحه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يقضى عليه يوم القيامه ثلاث، ذكر العالم وذكر المتصدق وذكر المجاهد. هذه حسنات، ولكن هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى من جاء بالحسنات فله خير منها او له عشر امثالها ابدا. هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. لم يأخذ وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. فلا تقيم لهم يوم القيامه واتوا اتوا باعمالهم. ولذلك حبطت اعمالهم. وقلنا ان غرض الهبوط الذي يعتري الدواب ينظر الى الجاده التي مرضت بمرض الهبوط فترى عليها من اثر السمن ما يجعل صاحبها يفرح، وفي الوقت الذي يفرح فيه بها وبثمنها يظن ان ما بها ثمن ولكن ما بها ورم يجعلها تنفق وتموت. في الوقت الذي يفرح فيه بثمنها المضمون اذا بها تنفق وتموت. ولذلك يقول حبطت اعمالهم لانهم عملوا اعمال، ولكن هذه الاعمال كان يرافقها تعالى عليها بالخطاب. ولذلك قوله تعالى من جاء بالحسنه يشترط لكي يكون اتيا بالحسنه. ولذلك لابد من ان نتعلم عقيده، من ان نتعلم تصحيح الاعمال. ولذلك لا يتوقف الانسان على حضور مجالس الذكر والعلم حتى يتعلم احكام الشرع، ليس الغرض ان تعمل وانما كيف تعمل حتى يقبل العمل، يكون عملك مقبولا. والا فان هناك من الناس من عملوا اعمالا كثيره، اعمال كثيره جدا، ولكن هذه الاعمال تضرب بها وجوههم يوم القيامه لانهم اتوا بالشروط التي شرطها او اشترطها رب العالمين لقبول قبول ايه؟ العمل. ولذلك يشترط للعمل ايه؟ شرطان او ثلاثه شروط. الشرط الاول الايمان، لابد ان يكون ايه؟ مؤمنا، لانه من عمل عملا ولم يكن على اصل الايمان كان عمله والعياذ بالله هباء منثورا. قد يكون مؤمنا ولكنه في هذا العمل بالخصوص راى او اتى بالعمل على وفق على ان لم يكن العمل على وفق السنه النبويه يكون بدعه. اذا لابد من تحقق ثلاثه ايه؟ من اهل الايمان، مش الايمان المطلق، وانما ايه يكون معه مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال، مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال، وخط الايمان لا يصبر الانسان لكي يقبل عمله الذي حقق فيه الشروط ان يكون كامل الايمان، والا لما قبلت اعماله، لان الله يقول من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، لا ظلم اليوم. ان من اتى بقصد الايمان، يعني قصد الايمان معه لو مطلق الايمان، ليس الايمان الكامل، وانما يعني واحد يعني لا لم يكن كافرا، ليس مشركا شرك اكبر، فهذا يشترط شرط اول، ثم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويحسن الكتاب والسنه، والا كان بدعه ولا يشرك بعباده ربه احدا، اللي هو التوحيد. لابد انه لا يكون مراعيا في العمل، ولذلك لما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه العمل الاحسن اخلصه واصوبه، اخلصه ما كان خالصا لله، واصوبه ما كان موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء السيئة في ذات نفسها كبيرة، ولكن السيئة لا يمين نعبد الله. قد يقول قال وهل السيئة من الممكن أن تقبل؟ نقول نعم، زي ما قلنا عن الحسنات أنها الحسنات تضاعف وضعف الحسنات حسب العالم وحاليه والنفع المتعدد أو غير المتعدد والزمان والمكان، كذلك السيئة ولكن لها تضاعف بالفكر. يعني مثلا لو صرف الإنسان جنيها من جليل ذنب ولا ذنب؟ ذنب سيئة سرقة طائرة، لكن هذا الثوب مع من يسرق جنيها من إنسان فقير أو من يتيم وقد عرف أنه يتيم، السيئة تفكر لها تضاعف ولكن إيه؟ تكبر وتضاعف. حينما يسرق الثاني هل تستوي يستوي الزنا بالمرأة الغريبة الإجنبية مع الزنا بحبيبة الجار؟ لا طبعا. وكذلك القتل وكذلك وهكذا، فالذنوب تضخم السيئة وتعظم وتكبر، لا تتكلم عن السيئة فتضاعف. ولذلك فإن ارتكاب السيئة في الحرام تكون عظيمة واضحة، كما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، مش كده ولا لا؟ في الاشهر الحرم قال قل قتال فيه كبير وقد تنظموا فيهن انفسكم على بعض الحرم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم احكام ارتكاب المعاصي في بيت الله. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا بالذهب وهم لا يظلمون. وقال من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا أعظم من كونها بعشر مثلها أو كثير، فله خير منها هذا أعظم. وهم من فزع يومئذ آمنون، بأنه سبحانه وتعالى قال في الآية التي سبقتها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ان شاء الله وكل اتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اثقل كل شيء انه خبير بما تفعلون. قال من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. يبقى من الفزع يامن، يبقى الامر الذي تنزل منه يأمنون وان كانوا يفزعون معه لكنهم يأمنون. امنوا من الفزع لكنهم فزعوا الا من استثناه الله عز وجل. لان لو قلنا كلهم استثناه لجعلنا جميع المؤمنين استثناه رب العالمين سبحانه وتعالى من الايه؟ من الفزع الاكبر، فزع يوم القيامه. وانما ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. نحن نتكلم هنا عن جميع المؤمنين اهل الجنه مع فئه معينه، فئه معينه من الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. فهنا يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة تكبت وجوههم في النار. سلمنا الله وإياهم يكفون على وجوههم، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يتقي بوجهه كبت وجوهه فكبكبوا فيها يكف على وجهه في النار، معاذ الله وإياهم. فكبت وجوههم في النار ويقال لهم هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ ان الجزاء على قدر الايه؟ العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها، خير صدق الصبر. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، على قدر العمل ولا يظلم ربك احدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث ابي ذر الغفاري وهو اشرف حديث الله الشام كما قال اهل العلم. حديث ابي ذر الغفاري الذي في اوله: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يعني فلا تظلموا فلا يظلم بعضكم بعضا. رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. اخر حديث يقول: يا عبادي انما هي اعمال احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله على فضل الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالجزاء ايها الاخوه يكون بعد ان يقرر الله عز وجل العباد باعماله، يقرر العباد على اعماله ويجعلهم يصرفون بها، وبعد ذلك يحاسبون، وبعد ذلك ياتي الوزن الى اخر ما يسقط في الدار الاخره. فيجزى المحسن باحسان والمسيء باساءه. ولا بد من ان يقرر الانسان كما سيجيب عرضه، يقرر الانسان بذنوبه ووضع الكتاب. فصار المجرمين مشركين بالذاتين، لانهم سيرون كل شيء. بل ان الكافر حين لا ينكر الفعل الا بالجوارح تصدق وتتكلم. وقال في جنودهم لما شهدتم عليه، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. قال: وسياتي بذلك زياده بيان عن قريب ان شاء الله تعالى. فأنا الذي ذكره العقل مجملا، وحاولنا بقدر الإمكان أن نفصل بعض آيات القرآن الكريم المذكورة لكي نكون على بعض الدراية والعلم بشيء من الجزاء أو جزاء العقل. قال الإمام الطحاوي: والعرض والكتاب وقراءة الكتاب. يقول: العرض والكتاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: أتكلم عن العرض والكتاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يقول: قال تعالى: وأعلم الناس بالدار الآخرة وبما يحدث فيها أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك تجد أن القرآن تحدث باستقامة عن اليوم الآخر. ولذلك فتش في الكتب السابقة أو ما آل إلى القول من كتب السابقة، فتجد حديثا عن الدار الآخرة في هذه الكتب. يعني يزيد عمل كتير لو جيت تجمع ما كتب عن الدار الآخرة فيما يسمى بالكتب المنسوبة لله عز وجل من أخبار العهد القديم، مش ثورات متفرقة، وإنما ثورات موسى وأعمال أو أمور منسوبة إلى رسل السابقين كالمنابر وأشعياء وغيره، هذه الكتب. ثم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، واجمع ما جاء عن ذلك لن تجد شيئا يشفي العليل أو يروي الجليل. أشياء أمانات لا تستطيع أن تفهم من براهين شيئا، يعني يذكر. لكن هذا ليس معناه أن الرسل السابقين لم يتكلموا عن الدار الآخرة، لا والله تكلموا ووضحوا لأقوامهم، والقرآن الكريم ذكر ذلك على أمثلة رسل الله صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين، ذكر الرسل هذا. وهذا مذكور في القرآن الكريم، كلمات الرسل خلدها القرآن الكريم، ولا تجدونها موجودة في الكتب الموجودة بين أيدي الناس اليوم، مع ذلك أنها ضاعت فيما ضاعت. لكن رسول آخر الزمان الذي ليس بينه وبين الساعة نبيه، وإنما بعثت والساعة كهاتين، ليس بينه وبين الساعة أحد، وإنما هو هل نفخة الفزع يا نفخة

فيقول هنا فأما كل مكان ليس عندنا، وإنما في كل مكان. كان بضغطه يعني بيستخف بكل الناس ولا فيش اعتاب. وحتى لو في اعتاب واحد قتل قتل اثنين هتلبس في حكم الاعتاب ده بره ما ممكن تطلع مره واحده مش كده ولا لا؟ يبقى دكتور ومرسم في جثتي ما ينفعش. ما يطير الشاه هل يطير الشاه سلقوها بعد ذبيحه خلاص مقتنع مش كده ولا لا؟ ولذلك الامل الامل في وجه الله في الدم الاخر شفت البعض والايمان باليوم الاخر تقول باليوم الاخر يجعل ثلاثه تجري بجد مش عارف عارف لو ارتكبت تجري بسرعه انا بعد منك انا اخطات في حقك انا ضربتك انا اكلت بالك. ولذلك لما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاه والسلام انا فعلت كذا بعبد ضربته فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سيقتص منه يوم القيامه سيؤخذ الحق يوم القيامه. وقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اولا سمعت الى قول الله تعالى تعبت تشتري بفلوسنا وتبيع بفلوسنا يعني ما تتطور. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجعل هذه المعاني وهذه الاخطاء الكثيره تضحى من الذاكره لتطهر النفوس بشرع الله تعالى. ليس هناك مطهر للنفوس الا دين الله تعالى عز وجل. خلي بالك به تحيا النفوس به تحيا الارواح به تطهر الدنيا وتطهر النفوس. واذا وجدت الناس لم يصلحهم دين الله فاعلموا ان العلم ليس في العلاج وليس في الدين وانما العلم اما في المحل واما في الطبيب. الطبيب الذي يقدم العلاج للناس هو طبيب والمحل غير مستعد لتلقي هذا العلاج. ولذلك لا نجد اثرا من هذا العلاج وانما هي كلمات تقال فقط. لقد اسمعت لو لديك حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ولذلك يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا أولا سمعت إلى قبل الله فالرجل نظر إلى الصورة دي وهذا العبد الذي فعلت به سيقتص مني يوم القيامة. قال بشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حر لوجه الله لم يجد شيئا يستطيع به أن يعتذر للرجل إلا بأتيه يجعله حرا لوجه الله تعالى عسى أن يكون العلم محالا لذنبه. ولذلك الدين يجعل الإنسان تستيقظ ضميره تستيقظ تلك الجذوة المشتعلة في داخل الإنسان التي تثير قلبك ويكون من جراء إنارة القلب إنارة الطريق أمام الناس. بس بشرط تنير قلبك أنت أولا فإن لم يكن قلبك منيرا فكيف تستطيع أن تعطي غيرك من هذا النور؟ يعني كيف تعطي غيرك من هذا النور وأنت مظلم القلب سلم الله عليك؟ نقول إلا ربنا أن لم يحول الذي ظن أن لم يرجع إلى الثاني ولذلك تجد الملائكة أكثر الناس خطورة والعلم أكثر الناس خطورة الملائكة المهم عند الكتاب يقول يرفع الكل اسمعوا إلى كلماته المعروفة إن لم يكن الله موجودا فكل شيء واحد كل شيء حتى لفتح المحال والتسجيل بالمحال لا يؤمن الإنسان على ربه ولا يؤمن على نفسه ولا تستطيع قوانين الدنيا كلها أن تكفف من غلوائه الإنسان الذي يكفف من الشر ويحافظ الشر في أضيق مكان هو الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والايمان بشريعته سبحانه وتعالى. ايمانا ان ربه كان به بصيرا، وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. وعرضوا، وهنا تتحدث الايات عن العرض ووضع الكتاب وتبديل الارض غير الارض والسماوات والارض. نتمم الكلام في الدرس المقبل حتى نعطي هذه الايات حقها، لان هذه الايات ان اعطيناها حقها فانما يحدث في الدار الاخره، لانك لكي تتعرف على حقيقه الدار الاخره تعرفها في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريقه ليست بعض وليس الكلام يقوله الناس عند غير، لا يحدثكم فيه الا رب العالمين ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم.